يجري تلاحق الحكمة من تخصيص السنة في بعض الأعمال التي يقوم بها ركوب الرحلة وهذه كمان لما أخذ ذلك مع تابع التفتة الكبيرة وأنا أخذ الحسنات إلى معهم السنة عليه يجوز الله يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.